لماذا يكون المسلمون متخلفين وغيرهم متقدمين؟ لو كان الاسلام صحيحا وحقيقة لكانوا هم القادة ولكانوا هم المتقدمين. يحدث عن هذه الفتنة ومخاطرها ولا حرج. من ذلك ان الانسان المسلم يرى من حوله ضوارع الحضارة الحديثة ويعني منتجات المدنية المعاصرة، وهو شيء لا شك ان الميعاد يكون عليه وان النفس تتشفاه، ولكن لا يمكن للانسان ان ينال ذلك الا بماله. النفس تطمح الى هذا والمال يكثر الى الجيب بحدود وضمن قيود وضوابط، وهنا يقوم الصراع وتنشأ الفتنة. هل يحرص على دينه فيضحي بمظاهر المدنية الحديثة ومنجزات الحضارة، ام يضحي بدينه ويغمض العين ويأخذ المال من حلمه وغير حلمه لينال الانتظام؟ هذه فتنة وفتنة خطيرة جدا. وضربنا امثلة اخرى في الدرس الماضي لها، هنا نتابع الحديث. يسألني بعض الاخوة عن سن تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتن بقطع الليل المظلم. اظن وجه الشبه واضح. عندما تسير في ليل دامس مظلم ليس في يديك او في احدى يديك مصباح، وليس امامك بدرا ولا ضياء يعينك في بيان الطريق الذي ينبغي ان تسلكه، لا شك انك تسير على غيره. لان الانسان اذا سار في ظلام لم يتبين موطئ قدمه، فضلا عن ان يتبين الطريق الذي ينبغي ان يسير عليه. الفتن هكذا عبارة عن حالة تبعث الحيرة في القيام، وهذا شرحه رسول الله في الرواية الاخرى. ستكون بعد فتنا تدع الحليم حيرانا، هذا معنى التشبيه، تدع الحليم حيرانا. عندما يجد الانسان المسلمين وقد تحولوا الى فئات وجماعات متهارجة متخاصمة، ما اكثر ما يقع في حيرة الى اي الفئات ينحان واي المواقف يتخذ وماذا يسمع، وتأتي القرابة لتجعله يتحيز الى فئة، وتأتي المصالح لتجعله يتحيز الى فئة، وتأتي الاغراءات لتجعله يتحيز الى فئة. هذه حيرة، ماذا يسمع؟ وعندما يجد الانسان نفسه الان في معترف هذه المخترعات والانجازات الحضارية الموجودة الان، اذا لم يكن محصنا بالحسن الذي سنتكلم عنه الان يقع في حيرة. ماذا يسمع؟ الان معظم الشباب اليوم حيرتهم من اين تأتي؟ تأتي اما من مشكلة تنفيذية او من مشكلة فكرية. المشكلة التنفيذية ليست مشكلة، الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى يحل هذه المشكلة. واذا وقع الانسان في خطأ ثم استغفر الله في حل المشكلة. لكن المشكلة الاشد خطورة والمشكلة العويصة حقا والمشكلة الفكرية، ونحن نرى كثيرا من المسلمين المثقفين والشباب الذين يقضون غمار الحياة المعاصرة اسئلتهم تنبعث من هذه الفتن.

ما الجواب؟ فرق في تناقض بين كلام الله وكلام رسول الله؟ هل يمكن هذا؟ انظر هذا من الفتن ايضا، من الفتن ان يعرف الانسان بما لا يعرف، وان يطلق الاحكام في حق دين الله من عقله دون الرجوع الى مستره. الرب سبحانه وتعالى في كتابه يقول: وان تتبع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله حقا. هذا اذا نظرت الى الناس عموما الذين يعيشون فوق الكره الارضيه، اذا نظرت الى الناس جميعا من مؤمنين وغير مؤمنين، الحقيقه ان المؤمنون هم الاقل، وان الاكثريه هم الشاردون والتائهون قطعا. ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجماعه ضمن نطاق الامه الاسلاميه، دع غير المسلمين، دع الامم الاخرى، انظر الى هذه الامه العربيه والاسلاميه فقط تتبع الثواب الاعظم منها، اتبع جماعه المسلمين منها. هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاياكم ان يغالطكم انسانا في هذا. قول الله عز وجل: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لا علاقه لها بهذا ابدا. هنا القران ينظر الى الناس كافه، صحيح طبعا، ولكن عندما ننظر الى العالم العربي والاسلامي ستجد جماعات وفئات متعرضه، نعم مختلفه، وستجد بينها التيار العظيم للمسلمين. نعم، هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي امر به رسول الله، امر به في احاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي، فاصبحت الدلاله على هذا الحكم او على هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم آتية من احاديث متواترة لا لفظة، ولكنها متواترة تواترا معنوي. المعنى الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام: الاعمال. كيف تكون هذه الاعمال؟ شرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط: اذا رايت صحا مطاعا وهوى متبعا وظنا مؤثرة واعجاب كل ذي راي برايه، وهذه هي ينابيع الفتن، هذه هي مصادر الفتن. اذا رايت صحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، فإن وراءكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للرجل منهم أجر 50 منكم. قال أحد الصحابة: منهم أم منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الحق أعيانا ولا يجدون. هذا المعنى هو العلاج الثاني، أي هو المعنى الثاني لكيفية المبادرة إلى الأعمال. كيف أبادر إلى الأعمال؟ مع أي الفئات أشتغل؟ مع أي الجماعات أسير؟ نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر الى المجتمع، اذا رايت هذه الصفات الاربع قد انتشرت بين الناس فاياك ان تنضم الى اي فئه من الفئات، بل اعطف على النظر الى خارج خاصة نفسك، لأنك تعيش في عصر الفتنة، وعصر الفتنة لا يمكن أن يتخلص الإنسان من شروره ومن شرائره إلا بأن تلازم نفسك رعايتها ذاتيا. وعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقول: فعليك بخاصة نفسك. ما معنى الخاصة؟ خاصة النفس ما هي؟ من يعني عليك بذاتك فقط؟ هذا المعنى. خاصة الإنسان نفسه، زوجه، أولاده، عامة أسرته، من يلوذون، هذه هي خاصة الإنسان. فمعنى ذلك عليك بخاصة نفسك أن يكفيك أن تجعل من أسرتك التي أنت مسؤول عنها وأقاربك الذين تملك أن تعلمهم وتهديهم إلى الله، تكفيك هذه الجماعة. فإن استطعت أن تنفر بها من الفتن وأن ترقى بها إلى صعيد المحجة البيضاء فإنك لبطل من أبطال الإسلام، وإن الله عز وجل لن يطالبك بأكثر من ذلك. لا تحمل هم الأمة على كتفك، يكفي أن تحمل هم نفسك زائد هم أسرتك ومن تعود. انظروا إلى المربي الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة تربوية أيها الأخوة تدرك اليوم في هذه الحالة. وعند تطبيق هذا المعنى يتخلص الإنسان من منزلقات الفتن بنوعه. يكون ذلك كيف؟ أنا لي مسؤوليات أناقها الله عز وجل بي تجاه زوجتي، أولادي، ومن يلوذون بي. وقد كلفني الله عز وجل تكليفا جازما برعاية شأنه والنظر إلى أمره، كلفني بذلك وأن أكون حارسا على وضعهم ونقلهم إلى حظيرة الأمن الإسلامي والطمأنينة الدينية. ما الذي سيحصل لو أنني عكست وصية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ممكن لإنسان متحمس لدين الله عز وجل تكبير الحماس للإسلام، قليل الرجوع إلى العلم، أن ينظر إلى المجتمع الذي من حوله فيطلقه أنه يرى المجتمع كائنا، يطلقه أنه يرى في المجتمع كثيرا من الآثام والانحرافات، فيتألم ويشمر عن صاعد الجد ويخوض غمار المجتمع مستعينا مع أمثاله من المتحمسين ابتغاء الإصلاح فيما يجهل. ما الذي يحصل؟ يحصل أنه في غمار حميسه هذا ونظره إلى المجتمع البعيد وآفاقه ومشاكله، في غمار ذلك ينسى النظر إلى أسرته ومن يعيش. وذلك مثل الرجل الذي يسير في طريق فيحلق في الطريق البعيد ولا ينظر إلى ما بين قدميه، فما هو إلا أن يقع في أول أسرة، في أول منزلة يقع. أنت تنظر إلى البعيد وتلقي النظر عن الأمثال التي بين قدميك، هذا خطأ. نفس المعنى ذاته في هذا الوضع الحماسي الخاطئ. نعم، أنا عندما أفكر وأخضع جناب الفكر في إصلاح المجتمع البعيد قفزا فوق أسرتي، وأنت عندما تفعل ذلك، والثالث عندما يفعل ذلك، سنتحرك جميعا في فراغ، وسنراجع في أمكنتنا، ولن تأتي جهودنا بقائل أبدا، لأن كل منا تلهى وانشغل عن أسرته وأهله ونظر إلى البعيد، كل واحد كل واحد. فإذا دققت النظر لجدت الأسرة كلها قد تركت وصارت دون مرشد ودون موجه ودون إنسان يتحمل مسؤوليتها. ومن هنا كان الخطأ التربوي المذكور بمظهر براق من الحماسة الرعناء التي ينقصها العلم، ينقصها العلم. وقال ما رأيت في حياتي أشخاصا من هذا القبيل، ورأيت المعنى الذي أحدثكم عنه في حياتي الخاصة. كثيرون هم الذين إذا جلسوا يطلقون الذكرات على حالة الإسلام وتأخر المسلمين، وبها إلى صعيد المجتمع الإسلامي الراشد. كثيرون يدخل إلى بيت واحد منهم وأنظر وألتفت في جوانب الدار، فلا أجد بصمات الإسلام في هذه الدار أبدا. وأنظر إلى أولاد هذا الإنسان المتحمس، أجد كل منهم ضائعا تائها شاردا بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى. والله الأمثلة في ذهني كثيرة جدا، ولو شئت لذكرت الأسماء. متحمس لدين الله عز وجل وأولاده وأسرته، يحتاجون إلى من يعلمها يربيها يرشدها ينتشلها. يا هذا أي حماس مقلوب هذا الذي تتحمسه؟ نعم، وقد مضجعك وضع المجتمع الإسلامي البعيد، ولا يقد مضجعك وضعك اللا إسلامي في بيتك. كيف هذا؟ نعم، نتيجة ما هي النتيجة؟ النتيجة عندما يكون هذا الفرد بهذا الشكل، وزميله كذلك، وزميل زميله كذلك، والآخر كذلك، إذا اجمع الأسر التي هذه حالها، وانظر تشكل تيارا من الجنوح والانفراد. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى إنسان متحمس حماس الأرعن، طبعا حماس أرعن لإصلاح المجتمع البعيد البعيد، وأنظر إلى بناته في منظر ومظهر لا يمكن أن يمت إلى الإسلام بسرعة. ووالد هذه الفتاة من الذين يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله عز وجل. طيب يا هذا كيف تصدق ان حماسه دين الله عز وجل؟ ابدا بنفسك ثم بمن تعين، فاذا فرغت بعد ذلك انتقل الى امر الاخر. كنت ايضا اشرح هذا الحديث لسله من الناس، واذكر هذا المعنى. فانبرى واحد منهم فقال ان هذا الحديث وامثاله في هذا العصر غير صالح للتصديق. هذا الكلام في هذا العصر لازم نحطه على الرف، غير صالح هذا الكلام للتصديق. نظر واذا به فعلا امام كلام رسول الله، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. هذا الرجل قال كلمة وما علم في أي واد قذفته هذه الكلمة. هذا الحديث بأمثاله في هذا العصر غير صالح للتصديق، لكن تشاهدوا والسبب إلا لم تكن حديثه صحيحا فيها ما فيها. لكن أن تقول هذه الأحاديث في هذا العصر لازم نحطها على الرف غير صالحة للتطبيق هذا كفر. هذا معنى قول رسول الله وهو متبعا صلى الله عليه وسلم والله لكأنه ينظر بعين لا من بصيرته بل بصره أيضا إلى وقائع المجتمعات من بعده. نعم ما الذي هيج هذه الكلمة على لسان هذا الإنسان إلا لأنه هواه أن يسير في نهي هذا الحديث يسد عليه الطريق ونظرا إلى أنه يسد عليه الطريق ونظرا إلى أنه يريد أن يؤثر هواه إذن فينبغي أن يكون هذا الحديث يبعده عن طريقنا حتى يكون طريقنا إلى ما نتخذ عريضا واسعا ولا نجد أي حرج في عمله. دع هذا الحديث ألست غيرا على دين الله؟ كيف تجمع بين الغيرة على دين الله وبين بيتك لا إسلامي؟ كيف؟ قال لأن منفرد إلى الدعوة غير فارغ الرجل بتربية أهله وأولاده منفرد إلى الدعوة طيب أليست هذه كلمة يلقيها الشيطان على أثيابنا؟ أنا إذا استطعت أن أنشئ أسرة مسلمة وأن أنشئ أطفالا يكبرون ويعتنقون دين الله عن وعيه ويتحصنون بحسن الإيمان إذا رحلت من هذه الدنيا وقد تركت ورائي أسرة بهذا الشكل ألم أجد ربا كريما يشكر لي عملي ويصيبني الثواب العظيم؟ هل سيقول لي لماذا لم تترك أولادك وتنتفق إلى الآفاق البعيدة البعيدة؟ إطلاق. الرب قال لي وأمر أهلك بالصلاة واختبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة لتقوى وأمر أهلك. كيف أقصد فوق هذا الأمر الإلهي وأتجاوزه وأبعث العين والنظر إلى الآفاق البعيدة مثل ذلك الرجل الذي ينظر إلى البعيد ويضع المناظير أيضا ولا ينظر إلى الهوية السحيقة التي تقف أمامه؟ هذا الشيء غريب وهو شيء يمسك الشيطان على مثل هذا الإنسان. نحن هذا معنى كلام رسول الله يمسك رجل مؤمنا ليصبح كافرا أو العكس أيضا. القاعدة التربوية وفاء الرسول عليه الصلاة والسلام هل يعني أن المجتمع تكون من خلال هذا الكلام؟ أبدا. لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. بعض المغفلين يقولون والمجتمع من الذي يرعى شأنه؟ هذا كلام كان أبلغ. دقت في كلام رسول الله تجد ان هذا هو ضمانة اصلاح المجتمع لان الرسول يخاطب من عليك بخاصة نفسك يخاطب كل فرد من المسلمين اليس كذلك؟ اذا نفذ كل فرد من المسلمين وقية رسول الله قال والله تعالى سأعود إلى خاصة نفسي أسرتي ومن يلوذون بي فأرعى شأنهم وأنشئهم التنشئة الإسلامية المطلوبة منهم. إذا اتجه كل إنسان إلى هذا بعد حين تجد أن نسيج المجتمع تكامل كما تبدأ وكما تري لأن المجتمع ليس إلا الفرد المتفرد أو قل المجتمع ليس إلا الأسر أو متكررة وذلك من الغباء بالمكان أو من التزاجة ان يقول قائل والمجتمع هذا مثل انسان عمد الى نسيج من نسيجه فجاءت نحوه مكونا من سبأ ولحمة واخذ يعقد ما بين السبأ واللحمة. ممكن واحد يقول طيب انت ان تشتغل بجمع هذه الحيوط؟ نعم. وهذا الثوب او هذا البساط من الذي يصنعه من بعد؟ وهي البساط هل هو شيء غير هذه الحيوط؟ وهذه الحيوط نعم. فاذا رسول الله عندما يقول عليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العامة يسلكنا في خط تربوي دقيق جدا لحل المشكلات الاجتماعية. اذا كل انسان عكف على اصلاح اسرته وصار على هذا النحو انتهت المشكلات كلها. لكن المشكلات تنبع من نقيض هذا الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما اجد انسانا من المتحرقين ظاهرا انا لا اصدق ان هذا تحرق على دين الله سبحانه وتعالى المتحمسين للاعمال الاسلامية الحركية المختلفة عندما اجده وهو يقول لزميله نعم وهذا طبعا منذ سنوات لقد استقدمت من جديد جهاز تلفزيون الملون. قال له صاحبي التلفزيون القديم ماذا صنعت به؟ قال وضعته في غرفة النوم. انا اسمع المشكلة التي قفزت الى ذهن مشكلة ممزقة هي ليست مشكلة ان التلفزيون حرام ام حلال لا لا نبحث عنها انما هي مشكلة التوفيق بين انسان يتحرك على المجتمع الاسلامي يريد ان نشتغل ونعمل على تعريض المجتمع العام ثم انه يرى انه قد فتح فتحا كبيرا جدا في بيته واسرته عندما استطاع ان لا يحرم نفسه من هذا الجهاد في غرفة من الغرف. كان في غرفة الجلوس في جهاز الجهاز هذا على غرفة من في مثال حالة ما لا بد من جهاز هنا ايضا. انا لا يمكن ان اصدق ابدا ان انسانا بهذا الشكل ينطوي قلبه على تحرك ثابت على دين الله ابدا في شكل من الاشكال. هذا الانسان المتحرك على دين الله ما عنده هذا الوقت ما عنده يعني هذا الفكر لان وقته كله منصرف الى المجتمع الاسلامي الذي هو بسببه. ولكنه انسان لعب الشيطان به يستحوذ عليه الهوى. نعم. اذا الخطة في تطبيق الاعمال كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبدأ اولا فننبوي تحت جناح جماعة المسلمين عامة المسلمين لان لا نحاج الى فئة ضدتها. ذلك لان اساس هذه الامة هي محور دين الله ينشأ على التآلف والتواد والتحابب. فاذا انضم انسان الى فئة من الفئات القليلة لا بد ان تنشأ بين جوانبه شيئا فشيئا عصبية الانتصار لفئة الفئة قطعا لا شك فيها. ولكن اذا صرت وانضويت مع التيار الواسع العام يعني مع كلمة الاسلام التي تشمل الجميع وانتسبت الى هذه الامة كما هي كمسلمين فانك ستجد انك قد غرست نواه حب المسلمين ولستجد ان جميع المسلمين اصبحوا قريبين الى قلبك

فتجد الابتعاد عن الملهيات والمنسيات ثقيلا، ولسوف تجد ان كل ما قد امرك الله به بينك وبينه حواجز. هذا الذكر هو مفتاح الاعمال كلها. والانسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا يعيش في حسن يقيه من كل امواج الفتن على اختلافها وعلى تنوعها. اظن ان الوقت قد ادركنا، ولعل هنالك بقية من شرح هذا الحديث تنتظرنا في درس لاحق، فنقف عند هذا الحد. ولكن الفت نظرك ايها الاخوة، اظن ربما اضطر ان استأذنكم في الغياب من سفر قد يضطر اليه بعض المشاغل والاعمال مع خارج القطر. ربما اغيب مدة 10 ايام، نعم اكثر قليلا لا ادري، فاستميحكم عذرا ان غبت 3 دروس في الغالب، ولا اظن انها يعني تصل الى 4. نعم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا في سائر اعمالنا، لان نلتقي معكم في هذا المسجد على خير حال والحمد لله رب. هو الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة يعني يستبلغ بها كل مؤمن، وهو الذي يسمونه بالتوكل. ولكن ولا بد ان نقول هذه الكلمة الاستدراكية قبل ان نختم درسنا. هل هذا اليقين الراسخ يستدعي من الانسان ان يعرض عن هذا العالم الذي اقامه امامنا؟ يعني يقيني بان الله هو الذي يريني، وهو الذي يشبعني، وهو الذي يشفيني، وهو الذي يمرضني، وهو الذي يميتني ويحييني الى اخره. هل يستدعي ان اقول طيب اذا كان الامر كذلك ففيما الصعب وفيما الكد والكدح والعرق، خلاص اجلس في داري وسيأتيني الرزق الى عقر داري، ولسوف لن اذهب لاراجع طبيبا، ولن اذل نفسي لطبيب او لدواء، او ولن اتناول مرارة علاج من العلاجات اطلاقا، خلاص امنت. ذلك التوكل لا يستلزم هذا العمل ابدا. التوكل يقين، وبعد اليقين انا اتلقى تعليمات من الله. هذا الذي عرفته سعادته، ما هي هذه التعليمات؟ تعليمات من اين جاءتني؟ عبر الوحي عن طريق الرسل والانبياء. هذه التعليمات اصلي اليها، اجدها تقول الان عرفت ان الحي القيوم الفاعل لكل شيء هو الله. اما الان فعليك ان تدخل في غمار الحياة وتنسجم مع النظام الذي اقمته. لقد شئت ان ارويك بماء، اذا فكلما ظمئت اقبل الى الماء فشرب. لقد شئت ان لا تشبع الا بطعام، فما عليك الا ان تبحث عن الطعام الذي جعلته متناسبا لكيانك متفقا مع حاجاتك الغذائية. لقد شئت ان لا يقع مرض الا بسبب جعلي انا اظهرته وادرسته، ان كانت جراثيم او اي شيء اخر فاياك واياها. ولقد شئت ان اجعل شفائي الآتي عبر نفق من الأدوية والعلاجات، فكلما رأيت نفسك بهذا الشكل فابحث عن هذه العلاجات. ولقد جعلت الناس بعضهم خدما لبعض، حتى يثاب الإنسان بخدمة صاحبه، وحتى تشيع فيما بينهم آصرة التعاون. فكلما رأيت نفسك ضعيفا عن حمل تحمله او عن جهد تريد ان تقوم به فاطرق باب جارك، ابحث عن صاحبك. نعم، ولكن لا تنس ما قد كنت آمنت به، ان كل شيء ميت وكل شيء لا فاعلية له، إلا أن عليك أن تنسجم مع نظامي الذي أقمت هذا الكون عليه. ولو أن إنسانا ذهب ضحية ذلك الإيمان الجيد الجيد وقال أنا لن أتحرك، أنا أنتظر أن يخلعني الله بدون كبش وأن يرميني بدون ماء وأن إلى آخره، فهذا إنسان إما جاهل يجب أن يتعلم الشريعة وأحكامها، وإما أنه قليل أدب مع الله. علم الشريعة الإسلامية ثم تدلل على الله عز وجل وقال يا ربي أنت قادر، أنا عم منتظر أنك تلهيني بدون ما تبدأ وتشرب، أنت قادر، أنا عم منتظر أنك تشفيني بدون لا قبول ولا شيء. هذا دلال على الله. ومن سوء الأدب مع الله أن يحاول الإنسان أن يناقض ويعاكس النظام الذي أقامه. ولهذا الكلام بقية شرح لعلنا نأتي عليها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.